بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحابته ومن سار على منواله. لا أستطيع التعبير عما يختلج في نفسي وما بداخلي من الفرح والسرور وأنا أقف في بيت الله سبحانه وتعالى وبجنب عالم من أعلام الأمة وطود شامخ من أطوادها وجبل راسخ من جبالها وداعية ملهم موهوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمره في طاعته وأن يرزقه الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول. وشعري يجمل حين يكون في الترحيب الشيخ العلامة الداعية الأستاذ محمد بن سيدي يحيى. مآذن تفرغ زين تغبط جامعا، مآذن تفرغ زين تغبط جامعا، به حل من قد كان للخير جامعا. هنيئا لك ابن انبوج أن حل ساحكم، كبير دعاة القطر من شب طائعا. محمد سيدي يحيى والحق نهجه، تربى على الأفضال طفلا ويافعا، على شأنه علما ومجدا وسؤددا، يشق ظلام الجهل كالبدر طالعا. لقد قام يدعو للمهيمن جهرة، فما كان هيابا وما كان طامعا. دعا الناس والأقوام ما بين حائر، وآخر في تيه الضلالة قابعا. يعلم جهالا ويرشد من غوى، وكان نصير الدين للزيغ قابعا. يعلم جهالا ويرشد غاويا، وكان نصير الدين للزيغ قامعا. يبث صغار العلم قبل كباره، ويعطي كبار العلم من كان سامعا. فينشر توحيدا ويجمع حوله فئات وأجناسا، وبالحق صادعا. يرغبهم في الله والزهد نهجه، فليس يرى لأهل المال يلفى منازعا. فمن كان مهله في الناس توصيل فكرة، ليشبع منهوم وقد كان جائعا. وهم مثله بذر لخير، وسعيه لتصبح أرض الجدب خضرا مراتعا. فيا رب فاحفظه لدينك حارسا، وكل الذي يدعو ولم يك مائعا. صلاة وتسليم على خير مرسل وآل وأصحاب ومن كان تابعا. مآذن تفرغ زينا تغبط جامعا، به حل من قد كان للخير جامعا. هنيئا لك ابن انبوج أن حل ساحكم، كبير دعاة القطر من شب طائعا. محمد سيدي يحيى والحق نهجه، تربى على الأفضال طفلا ويافعا، على شأنه علما ومجدا وسؤددا، يشق ظلام الجهل كالبدر طالعا. لقد قام يدعو للمهيمن جهرة، فما كان هيابا وما كان طامعا.

تتحرى يشوف الملائكة، ويوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. الكافر مجرد يشوف الملك ينقطع عنه رحمة مولانا ويفتح لي على مولانا، بينما المؤمنين يشوف الملائكة يفرح، لأنه هو يعبد الله والملائكة يعبدوا الله، وحد يشبر مدة من الشكل ويتمورد. يا أيها الذين آمنوا تمنين يعيط حد منكم منين يعيط للرئيس يبات مارقد به الفرح، ونين يعيط له حد من الفضل الكبار يبات شنو، ونين يعيط له وزير يبدا شنو، ولله المهر الأعلى. هذا قاع ما يمثل به، يا غير ضرب لكم مثلا من أنفسكم ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. يريد تحرك كامل لأنك عيط لك حد عظيم، معناها أنك شلاه يخلي لك ينادي لك رب العالمين. موسى عليه السلام اطلب أنه يشوف مولانا جل وعلا، يريد يتكلم مع الله تعالى اتلاه يطير به الشوق أنه يبقي يشوف مولانا، ما تلقاه يكتفى بالسماع ولا بأنه يسمع كلام الملك، عادي دور يشوف وجه الملك. قولوا كامل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله عند الموت، لا إله إلا الله نلقى بها ربنا. موسى عليه السلام ما تقاد يصبر على سماع كلام المولى جل وعلا، يقول مولانا وواعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر. يكلم مولانا، كلمه ربه قال له ربي أرني حاجة ما أعطيني شوفك يا رب السماوات والأرض، أنا ندور شوفك يا الملك، لا يرتاح قلبي ولا يطمئن إلا بالرؤية لك، رؤية لك. قالوا لن تراني موسى، ما تقد تشوفني لأنك الآن جسمك ضعيف وأنت ما زلت في دار الفناء، يغارني إن بعدك يوم القيامة ونزودك بجسم دقيق ونعطيك قوة مناها ما تغيفنا، عندئذ كشاكسف لك الحجوب ما تعرف. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأهل النار شد عليهم عذاب أنهم يمتنعوا من أن يروا الله جل وعلا. هذا رب العالمين الكان يرزقهم ويعطيهم العافية ويعطيهم الأموال ويقويهم، لا يرون الله، عن ربهم يومئذ معجوب. لا ترون الكريم المنان رب السماوات والأرض، خلقكم ورزقكم وأعطاكم، لكنكم تمنعون من رحمة الله ومن النظر إلى وجه الله. نعوذ بالله من سوء القضاء. أول كلمة من القرآن حول الصيام النداء، ينادي من؟ ما يقول يا أيها الناس كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. تو تعرفون تلفون إني نعود ما فيها كريدي، إذا وليت تترثل عليها ما تستقبلك. المخلوق إني نعود قلبه ما فيه، ما هو جاب الريزو حرارة الإيمان ولا فيها رصيد إيماني، لا يستقبل نداء ربه لأنه هو خالق، هو ما يجب يستقبل كلام الخالق لأنه مقطوع به الاتصال. إنما يستجيب الذين يسمعون، حد ما يسمع ما يستجاب. يا الله اللي منا كامل مؤمن يتهيى ويتحزن ويرونية قاطعة بأنه هذا الضيف الكبير ولا الخاطر. احنا موريتاني قالوا اننا معروفين بكرم الضيافة، يا الله كرم ضيافة ترى يستقبلوا بها ضيوف الرحمن وهو شهر رمضان. يا الله ديارنا يصوموا، ويا الله مرصنا يصوموا، ويا الله مبدياتنا يصوموا، ويا الله رجالنا يصوموا، ويا الله شبابنا يصوموا، ويلا مسؤولين نصوموا. إياك العود عبارة على رمضان في الأرض وفي السماء. لن يخرص الهلال إن قال رمضان اهبط، وإن يخرص الواقع لأعماله رمضان اهبط. أرعاهم لعودكم ولارا موقع عليكم لواية القمر ثبت في السماء يا غير ما هو ثابت في الأرض. مادة تفطر، مادة تكمي، مرة تتمرج، مرة تاسخ الباسخة. الراس المجرد كانوا ما أطرالهم شي. هذا الشهر الذي نزل فيه القرآن هم ما زالوا يتابعوا معصية الملك ما أطرال. إه النخلة يكردهم الملك يمشينهم الملك. يا الله احنا نقوم من اللي حذاريتنا اللي في الأرض. يا الله اللي مكم كان ذاك يتخشش يلوّد للزنا. يا الله يعرف انه لي يعصم لانة رمضان يدوبا للمعصية، لان ذاك الوقت ما مسموح فيه هذا النوع، لانه باكر ولانه في حظر التجول. العت ما تراه ذا الملائكة يحركوا في الأرض وشاهدين عليك وكفى بالله شهيد. لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله. خارجين وحدين، خارجين وحدين. إذا تفتح لهم باب من الهول يرقص وتمشي دمعك ويتموت ويقول لك لا تنفر عن، وإذا تفتح لهم كلام الملك يضايق ويقول واظهر، لأن هما مغفوظين ولا يقدروا يتحملوا السماع على كلام ربي. انت كلام مولانا ما رك متحمله، معنى انك ما رك متحمل ربك يذكر بذلك. يريد تتكف قبرك وتصلي عليه مدة وتقول اللهم اغفر له. ثم تطلبوني نغفر المخلوق ناكرني ما يسمع ما يقبلني. ثم تدوروني نغفر المخلوق اني نذكر احياه يبرق الدار. ثم تدوروني نغفر المخلوق اولاده يقريهم كل شيء يكون كلام الله ما يقريه أولاده. انتم تدوروني هذه شفة الله ما تجيسلم سيد اني نغفر لها. انتم تدوروني يا المخلوق اللي جسمه نابت من الحرام اني ارحمه. انتم تدوروني نغفر المخلوق ما يقول لا اله الا الله ولا شيء. هذا المخلوق مولانا ما يعرفه. راه واركم الى حصرة موريتاني كاملة وطلبت مولانا للجنازة. يريد عودي جنازة ناكرة مولانا. ومولانا المطلع الى القلوب يعرف انها تكره مولانا وتكره سريعته. ما نفع فيها اولياء موريتاني كاملة. هذا عود السامعين وكلامه كاملين. عرفوني ما في شوك. هادو المريدات العدل احنا موريتاني وكلها انا ضامني ولي. ومرة يهوالك يقول لك انا مسلم مولانا من جهته. ولن يعد لك التفتيش الاول الحكمة الاولى عند الموت. لهو انت لسانك مدروك عن لا اله الا الله. وبانك مالك متعود عليه. اللي قال لك من ربك له تلود رباش. المكينة شخصيك ما فيه لا اله الا الله. الأرقام المزورة اهل دوان يحوزوا على الوتى ويفتشوه. ولي تعطيهم التواق طلع عندك يخلصوا الرقم المكتوب ثلاث شخصي. لكن مطبوع فيها اللي هو اصلي. ويخافوا من عود الاوراق المعرضة للناس مزورة. كذلك المخلوق عود معرض للناس وانه يصلي ويصوم وانه مسلم مولانا. يتلاقوا يفتشوه ملائكة الرحمن يخلصوا ذاك الرقم الحقيقي. وذاك الإيمان الحقيقي وذيك لا إله إلا الله اللي في كيسك اللي في دمك. لأنها لجنة من التفتيش من ملائكة الرحمن لا يعصون الله. إلى عاد الأولياء يكاشفهم من دون الملائكة كان هم يكاشفهم. يفتشوك ملائكة ما يعصمون لك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. حتكمل مؤمن هاي ظرك لا يلو أنها وطبق صاهدها تم تصوم المرأة وهي عليها الحيض وتصوم المرأة وهي يمكن نفسك ويصوم الجدع المافات صار ويصوم الإنسان المريض. لأن أولا البلاغ ما استثنى لقاه إلا نادى رب العزة على جميع من آمن وقال كتب عليكم الصيام. جاية لولا عدلة الناس قبل الحرك استنفار على وجه الأرض. يا اللي مؤمن أسوأ حاله شنو؟ كتب عليكم الصيام من مناديكم رب العالمين من شايفها جبريل من مبلغها رسول رب العالمين. ما فيها أسواق ولا فيها التزوير. لو أن داية ما هن شرحت وبدرها العلماء وبدرة السنة سابق لها وجعلها يا مغفورة. يا أيها الذين آمنوا يا اللي مؤمن لا تفطر أبدا. ثم لقاء فاهمين وما ما فهمتوه. يا أيها الذين آمنوا كاملي كتب عليكم الصيام. أسوأ مسافر وأسوأ مريض وأسوأ ما اختب له وأسوأ مرحايا مرة مرة نفسه رأسك الزقنة عندك مشكلة يا كامل جاي من وراه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وكتبت مولانا ما تنكرر ولا يجي ينخط عليها. كتب عليك انت مكتوب عليك الصيام في اللوح المحفوظ. قرآن مجيد في لوح محفوظ. والقرآن نزل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قرآن محفوظ ونزل من لوح محفوظ وتعهد الله بحفظه. معناها أنه هروب ما هو خارج والتبكين ما هو خارج. يا أيها الذين آمنوا كتب من كاتبها المليك كتب عليكم الصيام. صيام واحد يصبح يوكل انت حاس برمضان والله اللي حاس به غير ما اطلص عليه كتب عليكم الصيام يكون معدلها وكتب عليكم الفطر. يوكل ويشرب انت ما تستحي. واحد منكم ينعود حيا حد اكبر منه يقول لك يا اخويا ما قدر اوكل قدام فلان وهذا ما قدر نعدل قدامه بي اللي حيا الناس الكبار والرب وشاشرتنا عليهم يوقروا حد اكبر منه. من ذا كان الرب نفوسنا علينا الله أكبر من كل كبير. اللي تعود وقتك ما قد توخوها معاه بول أحمر ما هو قلبك عاد أحمر. آه هذا ما قد يتخوها معاه الطريق تمام مقفولة بيكام بول. يا هذا من إشارات الملك اللي تقول لك لا تقرب ولا تفعل لا تفعل. إشارات الملك ما أنت ما يردوك وإشارات المخلوق تزعجك وتغلعك معناها انك ايمانك ما وصاد. انتم ما فهمتوا ولا ما فهمتوا دارك البوع لروسنا. رمضان فيه ليلة القدر ليلة رماص فيه ليلة ينادر الملك وينعطال اللست. يا ملك الموت هاك لائحة الموتى ورائها لائحة الناس اللي تخلق من الشاشة. والغريب اعلن الناس اني تفرح للولد يمكن نخلي يعجبيش نهار لي وخر عنه بلاغ انه توفي وانتقل الى جوار رب. قالوا لان الاخلاق يعني انخلقت ما كنت موجود. معناها انك لا تنفقد من اللي دورت عقب تعود مالك موجود لانك اصلك الفناء وكل شيء يرجع الى اصله وانت ما كنت خارج. اذا لا يترجع مالك خارج. حد منكم يختار يحقر الدنيا يحوز على المقبرة ويتجول فيها واحد هو العالم والولي والصالح والبطرون والفقير والمسؤول واللي كذا. هذا تاكي كامل فوق وش من الاحجار يوطع لي ما يقدر يقول ها ولا يقدر يشكي ولا مسول لا عنه. وفي هذي يتركش من الاولاد شاو يعدلوا الدنيا واشتغلوا به وهو جابر مثل ما لقاه يقول اللهم اغفر له. هذا الناس شغلته ومع ذلك يتصوروا. قل لك أنا أولادي قريتهم من دورهم يشتغلوا ودورهم يحاولوني إلى كبرت. يا هو لك يحتاط للدنيا بيقري أولاده ويحافظوا على تربيتهم للدنيا يا غير ما يحافظوا عليهم إلى مات يخلي مادة تدعو له بالخير. إحنا ياسر منا للي يشتغلوا لا الدنيا الآخرة ما هي قاعد تغطي ما لقى. إحنا موريتانيين يشوفوا التاجر جاي المسين نقول إنه خلى عنا هو ذا دوري برتي. هذا يقولوه واحدين منكم يا غير يقولوه الداني اللي خرصوا على سلوتهم يقول لها كب كابا كيفت. واحد يقول هلان مدى فارش فيه يقول له فلان لك انا بعد قانط ومدر لا يربح بي اللي عاد من اهل الدين وانت اهلك من الشياطين لانه عاد من اهل المسيق وانت من اهل الكريسة لانه عاد من الدعاة وانت من الاشرار. انت راسك ميزو على اهل الخير كامل يا غير لي قال انك من النصارى ما يحرق جلدك، ولي قال انك من اعداء الله يقول له، يقول له كيفاش روح مخلع من الكلمة يا غير النورة النورة وانكاصر له وذنه. اللي قال يا فلان انت تبارك الله لباس هامتك الشغلة دي كلها طبيعتك متدرب على يد النصارى، يفرح وينطفح لأنه شبه بالنصارى. يا غير اللي قال له انت طيب وملتزم وعلى وطئة النبي صلى الله عليه وسلم تفطن وكسر، هذا ما يرفع درجة عنده، يحطه قاع ويخلع منه. قولوا كامل لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. قالوا أن هذا الشهر قاع خطورته ما هي هي خطورته في ليلة القدر، وخطورته على أن الملك يقول لهم أنا قريم، لأن خارج آية في المصحف ما انجبرت ما هو موضع واحد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما انجبرت في المصحف أبدا إلا مرة واحد. واذكرها مولانا لا فأثناء رمضان والصيام. يعني قال لك على أنك أنك رب العالمين مطلع عليك وقريب منك شفيت عد، لا هي تفرح يا غير لا هي تخلع به اللي انت ربك خايف منه وحت خايف من الشيء يقرا منه، معناها انه ما تجد يفوت. كما انك تفرح في الدعاء تخلع ملي في الجزاء، ما تعرف الملك الله عدل. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. ولعل الواحد قاعد يجي من رواية أخرى إن قال له شوف آيات الصيام انقفلت انفتحت لعلكم تتقون، وانقفلت بتتقون، وندار في نقرها قريب، وندار في عقابها قبل نهايتها، ندار لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وليالي كان ينعود يوم العيد وتقرأ كتب السنة وانت قايس المسيد لا يتصلي. واحدين يخرصوا لها كان دراعتهم شكلها قاع قطل بسورة قاه واحدين في الدراريع قد سمعت وراجل يتريني مش من درا كان دراعتي زينة، يلا يعود أطمع لي كان هو زين. تاني تقبى دراعة ما على شكلها ما هو غارب يديرها الأحمر، لا يعود الناس حاصر على الأحمر، ليه دراعة من دارها على الأحمر هو أحمر الأحمر ما اضطرين الدراعة شي. تاني حفظت على دار من الطين والله من الزبل ودرت عليها انت الشبل شنو ده هي التمهية فاصلها الطين والزبل تبارك الله. ارى هواركم المخلوق يريد يكشف له مولانا عن حقيقته، يعرف ان هذا مش متفخر به، يعرف انه ده كامل اللي مولانا الساتر. ما حدك في الدنيا يقول انك تلبس وليت عود اتبالغ يقال لك واجب عليك ستر العورة، وليت تموت تتولى الشريعة توصع عليك الناس اللي من وراء انهم يستروك لانك انت عورة ومع ذا متوصف لك انك بطرون. ليش مبطرنك انت عورة تستر حجر ومجد. وبالتالي رجاه يخضع لربه ويسول عنه للشيطان اللي يعبد به. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شفت تتقون جاءت عند البداية إن عاد آخرها كلمة وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لعلهم يتقون. جاءت يتقون هي التالية ويتقون هي الأولى، وعاتب بك بيك الأولى تتقون وبيك الوافي عندها صيام رمضان تتقون. معناها معناها يا اللي هم ورمضان يا الله يخرص بيكات لعل يعود داخل المنطقة ما يعرفش بدايتها تتقون ونهايتها تتقون. إذا من لم يتق الله ما خرطش على شهر رمضان الذي ينزل فيه. معناها من المدرسة ما أدخلها هو ياهم ومربوط راسه بتمثل أنه مقاطعة هو ما هو بيقاع. والله ما فهمنا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة فيها باب، ما قال إنه دار، باب مدخل وتوف. يا غير الله تدخل منه الجو من الجنة ما يدخل معاك الباب، ما هو مدة كانت صايمة. الناس الفطر ينقال لهم شو شو لو دوني مروات خرين هذا الزر إله ما يدخل حد كان فاطر. بابا يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون. قالوا الريانات، قالوا لأنهم إن حصوا وجاعوا يوم القيامة يسقيهم المليك ويشبعهم. إن الواحد يطرح عنه نكد وكدر ذاك اللي قطيش مركب. الله يا ربي شعلنا مولانا مولانا مربح حد شاه موريتاني دفاعة لو ادرلهم وعابدات عندها ولي فم الدور وكان وكاشف له ينقال له الجهاز مرة يصون عليها تقوم تجارب وتلحق الزفيفير مربوط روسها تلحت الدور سكانت تايمة منه. يعرف انها المدى اللي تنبش في الارض ولا هي الجن اللي يذكر الهش من الرزق. يا الله اللي يذكر الهش مربح مولانا وعاطي ثمنه ومكبر قيمته. يا الله اللي الدفع اللي نعدله للدنيا. يا الله نعدله كيف تباطي ما زدنا عليه في امور عبادته اللي منا ما هو مخزي. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اول القران شرهم بعد الفاتحه الصيام مديور للتقوى والقران شيء من اجل التقوى. يعني بلا امي من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. القران للمتقين ورمضان للمتقين وذا كامل مديور به تقوى مولانا. يا شعود معروف ان ذا كامل ما يؤدي للتقوى لا فائده فيه. وهذا واضح ان الاسلام قال رب الصائم ليس له من صومه الا الجوع والظمأ او كما قال صلى الله عليه وسلم. خارج من الناس اللي تتعب ومع ذلك تفطر هي ما يحاصل على حسنوات عينيه يظل يخرص بهم الحرام السار يظل يردرد به وليسمعوا لك المواقع والانترنت وانتر يرعى ولاين تتهو ارواحهم. يهو الواحد كان يكتب شيء ستكتب شهادتهم ويسألون ويل لهم مما كتبت ايديهم ويل لهم مما يكسبون. هذا اللي تكتب مسؤول عنه، هذا اللي تعبر به مسؤول عنه، هذا اللي طالت فايدة به مسؤول عنه. جوفك ملان من شي ما هو لك. واحد يظل صايم ويروح في الليل على الجيفة، الجيفة شنو هي؟ هذا المال ما هو له، حصلته ما تعرف احكامه وني ترى يتصرف فيه ملي ما تسول عن احكام. انت مود عليك روايه الدور من مولانا يعطيك الرزق يا غارني يعطيه لك تمشي وتتحدر انت بيها غراضه. معناها يا مولانا طالب منك الرزق غير مالي طالب منك الهدايه نعدل الرزق نديرو مري. معناها لا يعود المال عليك الا شم الحلوشه. هذا ما هو كلامي انا، هذا هو جهه الشريعه. يلا كل واحد منكم من الليله ما يعرف يا كانوا خالقه مده مزارة بايقه من الليله ما لهي تلحق عليها ليلة القدر مثال منها رجاء على وجه الأرض. وإحنا ما نعرف ومولانا خفلش اللمنا عن المخال واحدين مارك يتزوجوا وهم ما تجي تلحق عليهم ليلة القدر. واحدين مارك فاتحين من شديد وهم ليلة. واحدين معينين في وظيفة وهم تتحق جيش ليلة القدر. بهذه اللائحة ما يجد يبقى منها رجاء إن ينجع عليه اللائحة الأخرى مستحيلة أبدا. الملائكة ما يتردد ما اسمه هاد والعطرة ما يهاد. واثقل قال الأخبار أن ملي ليلة القدر معطية الملك حد ما بينك معه على تمارك اللي منكم عنده مسؤول في الدولة إبات يحتفل احنا وعين من نفلة. معناها دور اللي قد يجبر أن نمشي من السرقة كامل يسرقون ولا أتابع له التراب. احنا بعد ما استغنينا التراب دور تنعطان ونتابع له التخطيط دور يخططنا ونقول تابعتنا المالية دور يحوشنا ما فرحوا بالناس إلا لا يترقفنا. بهل الناس كلها عنده مدة قبل مولانا ودار على الأعمال وذي الأمور كاملة إلا الملايك إياه كلها يقلط من التبكير ويعرف أنه يصف فيها اليوم الله يعرف أنه جايز. قولوا كامل لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. شوف خارجين وحدين الليلة ان يسمعوا لا اله الا الله يثقل خارجين وحدين ان يسمعوا لا اله الا الله يثقل. وفيكم وحدين ان يروحوا لديارهم الليلة يقولوا انت كنت منين بابا ده انت الليلة جنيت يقول لهم يا اخوتي انا اللي اطرح لي مولانا روايه الليله اللي خلاص على مسجد اني قاعد معدل انها مرد على باب يا اخوتي قاعد نص مكتبيه هم مدت عاير هو لا اله الا الله عياط هو قاعد ما دخلوا الخير ما استفاد اللي طالوا مش الا قام غضبان وملاء وتلاقيه عند خيمته انت ايش سمعته هو ينقال له كلام الله تعالى هو يفسر له المعنى هو تنعطاله للدلة هو يخوف من ربه ومع هذا من فقعقع غضبان والشجر ويعتبر لهم العياط هذا معناهم وما داخل شيء قالوا موري تلي من الشياط ما تسمع العياط لا داخل شيء نعوذ بالله لأنه محروم شوفوا انا ماني متباك معاكم واحد منكم متصبر وناني تلي مفسر لهم ولاي موري تاني ينهو راسهم اني تلي تفسر لهم الرواية واحد تلي يتمقط وثين عسقع هاي بعد لي انا قد سمعت تفسيرها ونعرفها في كتاب عندي قبط وعدت نسل لكم فيتامينات بي وسي ونخليكم للتفاصيل بيالي نين اقبط لكم بعض الايات والاحاديث يقول واحدين انا عارفه خاطر نسل لكم بعض العبر والفوائد اياك ان نركزوا عليها ونخرجوا بنتائج بدل من بعد اعتبر لكم لو نصب لكم الرواية ما تعرفوا ولا من عقاب والله واحدين لكم على الاقل الدرس انتهى درس من الآن يلا نعزم عزيمة صادقة ان ما ان ان ان صوم رمضان اللنقو فيه ما نتعرض ها وسابق الواحد منكم يقيس الطبيب طبيب اللي عددك فحص وعود على بابه ايه الشريعة قالت انك تسول عن مرضك ولا في القادنك الطبيب يتعدل يا غير عودوا كامل عارفين ايه وقعدوا لي نوفي كلامي انا ما توفيت الكلام اقعدوا نوفي الكلام يسلمكم اياك تفهموا شوفوا يا لله قيس الطبيب واسمحوا لي لعلي عودهم شمن الدكاترة ينفعوا يا الله يا جيت للطبيب لا تكذب على راسك واعرف ان الطبيب ما ينفعك طبيب مخلوق ضعيف كيفتك انت عنده شمن معلومات مرة يوفق فيها وعود انه ناجح ومرة قاعد يظلمط ويتعاق معاه وعود فاشل شمل فاشل ما هو قدبه والدليل عليها انك ينجي للدكتور يقول لك انت ايش حاس بي تدوره يشرح لك له يسوي لك تدوره يعرف لك في الفيك هو لك هو قاض الصنات وتبارك مع البول ومع الدم ويبحث عنك به اللي غالبه هذه المكينة اللي صنع الملك ما هو عارف هو منين جعل هذا الصندوق الاسود ما هو قاعد يفك رموز هذا يقريك انت على انك لا تعتمد على الطبيب بارك للذي خلقك لأنه هو المعدل المكينة وهو المخلق الدم وهو اللي يعلم حقيقتك وهو الذي حاسبك ويفتشك إن عود عندك عذر تفضل ما عندك عذر لا تتكل عليك وتقول لا ديرها على الطبيب كذلك واحد منكم يقول أنا سولت العالم الفلاني وقال لي نفطر العالم مش عارف لك أنت وش عارف الرأس العالم يقد يخرصك ويصور فيك تصور غير ما هو الواقع هو ضعيف مثلك عنده شمل العلامات مرة تعود تستهدى ومرة ما يستهدى يا غير اطرح انت سؤال على راسك انك انت ليس نعرض على الذي خلقك وسواك احد معروض على رب العالمين المعدل المكينة ومعدل الاجهزة ما يقد يغالط ولا يقد يدعال والله ما فهمتوا من الان توبوا كامل اللي منا ما كان يصوم ونعزم كامل عزيمة صادقا دارنا ما يبقى فيها رقاب فاطر وراني ناهي نعاوركم برواية شفتوني نعود تعود الدار صايمة يروح مولانا من ياسر من تكوسو تعرفوا البيت يريني شو مع الصباح هي الدنيا صايمة لهم مالك رجال الصبيحة طايرة لهم الروضة واللي منها ما كان صايم يقول لك انا ما عندي من الشغال وانا ما قد نصوم يروحك مولانا يصبح لك تاكي فمدهن شماه خالي ونبور الحامي والبارد ما هو خالي والزريقة ما يخالق والدنيا اللي صايمة كاملة دار قول هاي الأرض ما موقع يلوض المادة فطر ويعطيكم مولانا الفطر قاع امتاز اليوم أيها المدرمون يعودوا قاع مقاطعتهم وحدها إن قال مقاطعة الفطر ويبقوا الناس اللي صايمة بها اللي صومت الديار وحد كامل لا يدخل النهر اليوم عليكم فاطر حد كامل فاطر ما يدخل فيه يروحك مولانا يعود عبد الحميد ولا كلمة منها صادق رايح له وتنظم المنسب وله جايينكم عن المغرب يتعون فطرت صائما ولك أجره وعاونت على طاعة مولانا والشيخ قلت لك الناس انك انت دارك ملي صائم بوتيقك صائم ارحم من بوتيقك يعود يقسم فيهم بروضحة اذ شرأ الناس على معصية الملي ولعت والولي اعرف انك ولي دور طيح لك حامي لان والولي يعصي مولانا ويشرأ الناس على المعصية هذا ضيع ولي العت عالم مبارك وحرمة عالم لا تفتح الطريق السريع يا الله اللي منها مسؤول عن رواه يجر لها الاحترام هي مادة بقاتها لقى هذا العلم انه من وصرة علم يا تعود يدافع عن شرع مولانا ما يعود ولا يفتح الطريق سور طرع مولانا ما يبرك بحرمة الشرفة ويبرك بحرمة شيهاني وتريه انت الدرس كي قلت لكم موفا يا الله كامل ان عزم عزيمة صادقة ان شاء الله توب المولانا والنصوم ونبلوها لهن ونتحماو على النصوم خارج الوحدة يندور يقولوا احنا قاع ما نقدر نصوم الا اللي ما عندنا الشقل ما عندنا ايش عايشين به قالهم انتم وحدكم انتم وحدكم تاكلوا النهار ثلاث مرات ما تخممتوا يعطوا لا يصوم المولانا ومولانا يعطي الكريه انتم منين صمتوا وما هو لا يعطيكم باش يفطركم هو كان رازقكم انتم لا تاكلوا ولكن يعطوا لا يصوموا له دار يزيد لكم الاجراء المليك ما يشق لك النهار ما عوضوا بعوضوا له والله ما سمعتوا أيوة ليلة إن شاء الله غدا إن شاء الله اللي منكم قالبوا القيام يشوف واللي منكم قاعد يحرك ليلة غدا إن شاء الله يشور الكبة أنا دروسي ما تتافق حتى كامل ما هنو لا يتحمل سقوسات لا يمشي معانا بهاللي تموا به ليلة في تفرقتين وليلة في تجرين وليلة في بنيدة أخرى راقية إلينا عقب نجيبوه الفج إلينا عقب فج معه الفج بيالي أنا دروسي دروسي ماني موزعها لحسب الناس ندورها تمس لي أن السحاب الشريعة حد يعلمها رحمة والرحمة ما تستثنى الفقير ولا الضعيف ناس كاملة كلها تبجعيه معناها الناس كاملة وحضر في دين مولانا كلها يبلغ له بالحالة اللي هو فيه المريء والشيباني والضعيف والناس اللي ما يجري الخير يرحل شورهني جاب بريدات راسل الله التوفيق والعون وانا هنا اختم بالدعاء استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح أسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك وبذاتك العلي أسألك اللهم بذلك كل لا تترك لنا أنبا إلا أظهر اللهم لا تترك لنا أنبا إلا أظهرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع اللهم لا تغنى نامبا إلا أفرت اللهم لا تغنى نامبا إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا عن رائع اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا عن رائع دائما وأبدا اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا عن رائع اللهم لا تغنى نا عدوا إلا كفيت لا شر ولا مرضا إلا شفيت اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم أجرنا من جميع العلل اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا أرضعنا وارضنا وكلنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا حبب إلينا الإيمان وسجنه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله وحق بها وأهلها أحينا عليها وأمتنا عليها واجعلنا من خاصة أهلها اللهم اهدنا في نفوسنا واهدنا في عيالنا وأسرنا وفي جميع ما أعطيتنا اهدنا جميعا قمة وقاعدة اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد ونحن على زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله وثبتنا بالقول الثابت بالحياة الدنيا وبالآخرة اللهم اكفنا شر خلق اللهم لا تكن مكروها أحاط به علمك في الدنيا والآخرة إلا أجرتنا منه وأمنتنا اللهم إنا نعوذ بوجهك من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بوجهك من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أحينا مسلمين واحشرنا مسلمين، واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اجعلنا ممن هديتهم ورزقتنا ورزقتهم التوفيق والثبات والسداد والعمل الذي يرضيك. أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا واغفر لنا واجعلنا من المكرمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.